فيقال الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن أم المؤمنين حفصة أخبرت أنه كان يصوم، قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على الناس. ثانيا أن الصوم من العمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر، ولا يخفى على أحد أن الصوم من العمل الصالح بل من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن الله جل وعلا اختصه لنفسه قال الصوم لي، فيدخل في العموم. وقد بينا فيما سبق أن العموم ثابت شامل لكل أفراده بنص السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثالثا أنه قال الكراهة أو التحريم تحتاج إلى دليل مستقل، وعدم الفعل لا يتضمن النهي. فلو فرض أنه ليس في الحديث ليس في السنة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله، فإن نقول يحتاج الكراهة إلى دليل، لأن عدم فعل رسول لها لا يدل على الكراهة بل يدل على أن السنة ترك. لكن إذا كان هناك أدلة تقتضي أن السنة الصوم فإنه يؤخذ بها. ننتهي حديث. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي باب صلاة الكسوف: وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر، لما روى أبو مسعود قال: باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه لا إلى زمنه، لكن صلاة الظهر من باب إضافة الشيء إلى زمنه، إذا لم نقل إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. والكسوف هو احتجاب ضوء الشمس أو القمر بما جعله الله تعالى حجابا، فالشمس تنحجب بالقمر يحول بينها وبين الأرض، والقمر ينحجب بالأرض تحول بينه وبين الشمس، وذلك أن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا وجد حائل يمنع منه انحجب انحجب النور وكسف القمر. ولهذا تجدون الهلال أول ما يهل تجدونه ليس فيه نور، لأن الجزء المقابل للشمس من القمر قليل جدا، وكلما قرب من الشمس قلت المواجهة فقل النور. وتمام المواجهة في ليالي الإبدار، ولهذا لا يمكن يوجد كسوف القمر بل كسوف الشمس إلا نعم كسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، ولا كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسراء أي في آخر الشهر، حيث يمكن أن يحول القمر بين الأرض وبين الشمس. وأما قول بعض العلماء الكسوف إنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه ففيه نظر، لأنه لا يذهب لكن يكون هناك حجاب. ثم إن الكسوف سببين: سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الكوني فهو ما ذكرنا لكم، وهو هذا السبب الحسي، كسوف القمر سببه إيش؟ أن الشمس تحول بينه، أن الأرض تحول بينه وبين الشمس، كسوف الشمس أن القمر يكون بينها وبين الأرض. السبب الشرعي لا نعلمه نحن، لكن علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال إنهما لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. وقول المؤلف عن صلاة الكسوف إنها سنة مؤكدة أفادنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها ليست بواجبة، والفائدة الثانية أنها ليست بسنة مطلقة، والفائدة الثالثة أنها سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة أقوى من السنة المطلقة. وقد اصطلح الحنفيون أصحاب أبي حنيفة على تسمية الواجب بالسنة المؤكدة، فإذا قالوا سنة مؤكدة فهي بمعنى واجب، لكن عند الحنابلة وأكثر الأصوليين أن السنة المؤكدة هي التي يطلب فعلها بالتأكيد. والصحيح أن صلاة الكسوف واجبة، ودليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فزعا يجر رداءه وأمر بصلاة هي فزع، حتى قال الصلاة جامعة واجتمع الناس كلهم وصلى تلك الصلاة الطويلة، وعرض عليه ما عرض من آيات الله عز وجل من الجنة والنار، وأمر في بعض ألفاظ الحديث بالفزع إلى الصلاة، كأن عدوا أغار على المسلمين ففزعوا لدفعه، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والعتق، وكل هذه القرائن تدل على أن صلاتها إيش؟ واجبة. وعلى الأقل أن نقول إنها فرض كفاية لا فرض عين. أما أن يحصل الكسوف أو الخسوف ويبقى الناس في دنياهم بيعا وشراعا وتمتعا وترفها وكأن شيئا لم يكن، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم المبالاة وعدم انصياع الناس إلى تخويف الله عز وجل. فالصحيح أنها فرض، وأقل ما نقول إنها فرض كفاية. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الصلوات الخمس للأعرابي وقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قلنا بلى، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الصلاة اليومية المتكررة، أما الصلاة التي لها سبب فهذه مقرونة بأسبابها. نعم. لما روى أبو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وعن عائشة قالت إنما قال لموت أحد من الناس لأن الشمس كسفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم، وابنه إبراهيم مات وله 16 شهرا، وحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وفارت عيناه، وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك، أو قال بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، لأن عندهم عقيدة فاسدة في الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا إذا مات عظيم أو ولد عظيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة لأنه لا أثر للحوادث الأرضية على الأحوال الفلكية. الأحوال الفلكية عليا مهما حدث في الأرض فإنه لا يؤثر فيها، لكن قد يعاقب الله أهل الأرض بأحوال فلكية كالصواعق والبرد وما أشبه ذلك، لكن أن تكون سببا فاعلا ما يحدث في الأرض حتى يتغير الجو هذا ليس بصحيح أبدا. واستفدنا من قوله فإذا رأيتم، فإذا رأيتموها، نعم، فإذا رأيتم منها شيئا، أنه لو قدر أن الشمس كسفت بعد أن غابت فإنه إيش؟ لا صلاة. ولو كسفت قبل أن تخرج فلا صلاة. ولو كان هناك غيم ثقيل حجب رؤيتها عنا فلا صلاة، حتى وإن علمنا بتقرير الفلكيين أن هناك كسوفا فإننا لا نأخذ بقولهم حتى نرى إذا رأيتموه. وقد يحجب الله سبحانه وتعالى رؤية الشمس كاسفة أو القمر رحمة بالناس، فيكون هذا حجابا من الله عز وجل أن يخوف هؤلاء القوم، فلا تلزم الصلاة في هذا الحال. وقوله حتى ينكشف، هل هي تعليل أو غاية؟ نعم، هل المعنى صلوا وادعوا لينكشف ما بكم أو استمروا في ذلك حتى ينكشف؟ نعم، هو في احتمال هذا وهذا. فإن قلنا لينكشف فمعناه أننا نكتفي بأقل صلاة لأننا أوجدنا السبب، وإذا قلنا حتى ينكشف فإننا نصلي حتى ينكشف. وعلى هذا فإذا علمنا أن الكسوف سيطول وقته فحينئذ نطيل في الصلاة إذا جعلنا حتى ليش للغاية، وإذا انتهينا من الصلاة ولم ينجلي فهنا اختلف العلماء، منهم من يقول تعاد الصلاة ومنهم من يقول لا تعاد. أما إذا جعلناها للتعليل فمن المعلوم أن أدنى صلاة تكون سببا فيجزئ من ذلك ركعتان مثلا ولو خفيفتين، ولكن الأظهر أنها إيش؟ أنها للغاية، وأن الإنسان وأننا مأمورون أن نصلي حتى ينكشف ما بنا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءهم وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليهما. هذا أيضا من آيات الله الشرعية أن صلى صلاة لا نظير لها، صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدان، والصلوات الأخرى في كل ركعة ركوع واحد وسجدان. لكن لما كانت هذه الصلاة سببها آية كونية جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آية شرعية خارجة عن المألوف والمعهود. نعم. وتجوز جماعة وفرادى لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في جماعة، وينادى لها الصلاة جامعة للحديث، وتفعل في المسجد للخبر، ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فوافها. نعم، هذه مسائل. أولا أن كونها جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى له قال الصلاة جامعة وجمع بهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي أيضا أنه لو أدوها فرادى لن يكون هناك مظهر خوف من الناس، لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدرى عنه. وفي قوله تفعل في المسجد دون المصلى يعني مصلى العيد تفعل في المسجد، ولكن هل تفعل في كل مسجد كما هو حال الناس اليوم أو في جوامع؟ الجواب الثاني، تفعل في الجوامع، هذا هو الأفضل. لكن إذا خيف أن يتكاسل الناس عنها إذا قيل صلوا في الجوامع فلا بأس أن تصلى في كل مسجد. وقول الصلاة جامعة، أهي بالنص أو بالرفع؟ نعم يجوز الوجهان، الصلاة جامعة أي احضر الصلاة جامعة، ويجوز الصلاة جامعة على أنه مبتدأ وخبر. نعم. فصل في صفة صلاة الكسوف. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يستفتح عندكم الواو؟ لا خلوا نص. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية. لا بالنص، كله بالنص لأنه ما طبع على أن فيسبح نحو من 100 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها ثم يرفع فيسبح نحو من 70 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحو من الركوع ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يرفع ويسبح نحو من 50 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة ثم يرفع فيسبح نحو من 40 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد نحو من ركوعه ثم يسجد سجدتين نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم. وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد رضي الله عنه ولا هو متعين. وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه، لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها. المؤلف رحمه الله معروف أنه مؤلف للكتاب على مذهب الإمام أحمد، لكن لورعه لما ذكر هذا التقدير قال إنه ليس منصوصا عن الإمام أحمد لئلا يظن الظان أن هذا منصوص عليه من كلام الإمام أحمد، ولكنه ليس منصوصا عليه. وعلى حسب تقييم المؤلف يكون الإنسان قرأ في صلاة الكسوف 6 أجزاء وربع تقريبا. فإذا قال قائل هذا تطويل على الناس، قلنا من طال عليه القيام فليجلس، ولا نفوت المصلحة العامة من أجل هذا، وأيضا هي سنة، إذا قلنا فرض كفاية صارت فيما زاد عمن تحصل بين الكفاية سنة، فإذا شاء انصرف. نعم. لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة، فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت قالت قال قالت خسرت الشمس، ما عندك قال؟ لا، قالت خسرت الشمس. فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، فانجلت الشمس. متفق عليه. وفي رواية أخرى فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية سورة آل عمران، ويجهر قوله فرأيت يعني ظننت، فرأى هنا بمعنى ظن. نعم. وفي الثانية سورة آل عمران، ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، جهر في صلاة الكسوف، رواه أبو داود، ولأنها صلاة شرع لها. نعم نعم. أن رواه أبو داود بنحوه. مسلم عندكم؟ هذه ترجع للمخرج. يقول في المطبوعة أخرجه مسلم، وفي متن الأصل رواه مسلم، إلا أنه ملغى وفوقه خط ومصور في معنى. يرجع خرج إن شاء الله. ولأنها لا، ما تعيين السورة مو متفق عليه. ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد، وإن صلى في كل ركعة 3 ركوعات. فإن قال قائل كيف تقدر بسورة البقرة وهو قد جهر بها؟ لأنه لازم جهر بها أن تكون مسموعة معلومة. قلنا قد نعلم أن الإمام يقرأ جهرا، ولكن لا ندري ماذا يقول لبعد عنه، وهذا كثير ما يقرأ. فلازم من سماع الإمام أنه يجهر أن نسمع كل كلمة يقولها حتى نقول إنه قرأ بشيء معين. وإن صلى في كل ركعة 3 ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز. المؤلف رحمه الله استدل على أن القراءة جهر بحديث عائشة، وعلل ذلك بأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد، يعني وكالجمعة أيضا. وهذا يدل على أنه إذا كانت الصلاة مما يسمع له فإنه يجهر بها، وذلك لأنه أقوى في الاتحاد، إذ أن هؤلاء الجمع الكثير ينصفون لإمام واحد. وهذه والله أعلم هي الحكمة من كون بعض الصلوات النهارية جهرية، لأنها تجمع الناس الكثير، فيكون سقوطهم وإنصاتهم لهذا الإمام المعين أقوى في إيش؟ في الاتحاد على هذا الإمام. نعم. وإن صلى في كل ركعة انتهى. نقف على ها وش ما هي أصلا سرية، لكن إذا جمع الجمع الكثير صارت جهرية. حديث واحد لمن؟ لا عدة حديث، عدة حديث أعد لأنه أشغلنا المقرفون. نعم. وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز، لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه مسلم. أنا عندي بالأول لأن عائشة، لكن صحح قال لأن ابن عباس. وذكر التخريج طيب يرجع عليه التخريج إن شاء الله. وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات، على كل حال هذا الحديث لا يصح سواء من حديث ابن عباس أو من حديث عائشة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يصلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. وجه ذلك أن الكسوف بالاتفاق لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة، والثابت في الصحيحين أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وما عدا ذلك فإنه شاذ لا يصح. ومعروف أنه من شروط صحة الحديث أن لا يكون شاذا، فكل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعتين في كل ركعة فهو حديث لا يصح. نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا، لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار الأول لأنه أصح وأشهر. ما هو الأول؟ ركعتين ركوعان في كل ركعة، هذا هو الأصح. لكن روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفعل علي رضي الله عنه مما يحتج به، وكأنه رضي الله عنه رأى الزيادة لأنه ظن أن الكسوف سيستمر طويلا فزاد. ولكن نختار كما اختار المؤلف رحمه الله أن نصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط. نعم. نعم. ده عندنا مصحح عن ابن عباس، وعند الأخ عبد الحميد يقولنا عن عائشة، فإذا خرج إن شاء الله قريب هذا سهل موجود مسلم موجود. نعم. فصل في وقت صلاة الكسوف، ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، فإن فاتت لم تقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم، وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها، وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى واشتغل بالذكر والدعاء، وإن استترت بغيم صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف، وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها، وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا، وإن غاب ليل يعني لا يصلى، يعني لا يصلى، فلو طلعت الشمس وخسف القمر فإنه لا يصلى للكسوف، لأنه ذهب وقت سلطانه، ولأن ذلك لا يؤثر لأنه قد اتضح النهار، فلا يجب نعم فلا يصلى له. لكن هذا في الغالب نادر جدا، لأن الغالب أن القمر يغيب قبل طلوع الشمس في زمن إيش؟ في زمن الإبدار، هذا هو الغالب. لكن ربما يتأخر ويكون قريبا من المغرب أي من الغروب فتخرج الشمس قبل أن يغرب. نعم. وإن غاب ليلا وهو كافر. طيب لو طلع الفجر ثم خسف القمر يصلى أو لا؟ أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي فإنه لا يصلى لأنهم صلوا الفجر. وكذلك إن قلنا إن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر فلا يصلى ولو كان قبل صلاة الفجر، لكن الصحيح أنه يصلى إذا خسف بعد الفجر قبل الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة فإنه يصلى، لا لأن ذلك يظهر أثره في الجو بخلاف ما إذا طلعت الشمس فإنه لا يظهر له أثر. نعم. فإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصلي كالشمس إذا غابت. وقال القاضي يصلي لأن وقت سلطانه باق. والصواب الأول أنه إذا كسف بعد غروبه فإنه لا يصلى. فصل في الخطبة لصلاة الكسوف. وقال القاضي ولم يذكر لها أحمد خطبة ولا رأيته لأحد من أصحابنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة دون الخطبة. وقال بعض العلماء إن لها خطبة بعدية راتبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى وخطب، ولأن الحاجة داعية للتذكير ووعظ الناس فيكون لها خطبة، ويخطب قائما كما يخطب قائما في خطبة الجمعة. والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يفوت الخطبة لأن الناس في حاجة إلى ذلك، لا سيما في مثل عهدنا حيث أن الناس غفلوا وأعرضوا ولم يهتموا بهذه الأمور. نعم. فصل في اجتماع الكسوف والجنازة. وإذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لأنه يخاف عليها، وإذا اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها آكد، وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخشى فواتها، وإن اجتمع هو والوتر وخيف فواتهما بدأ بالكسوف لأنه آكد. لأنه آكد ولأنه يمكن قضاء الوتر بخلاف الكسوف. الوتر إذا فات لعذر شرعي فإنه يقضى في النهار، والكسوف لا يقضى، ففيه سببان. نعم. فصل في الصلاة للآيات. ولا يصلى لغير الكسوف من الآيات لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه، إلا أن أحمد رضي الله عنه قال يصلي للزلزلة الدائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده، والزلزلة أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع لقدر فلا فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع لصلاة. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، هل يصلى الآيات المزعجة غير الكسوف كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة المستمرة، أو لا يصلى إلا الكسوف؟ في هذا أقوال للعلماء، والصحيح أن كل ما خرج عن العهد عن المعهود مما فيه التخويف فإنه يصلى له، مثل الزلزلة الدائمة أو الصواعق الدائمة أو الرياح الشديدة العاصفة أو غير ذلك مما يعد خارجا عن المعهود مخوفة للعباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما يعني الشمس والقمر عباده. نعم. شيخ حسن الله إليكم، في موضوع الصلاة لهذه الطوارئ كالريح وغيرها، قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في غزوة من الغزوات وأخبر الصحابة بأنه ستهب ريح شديدة وأمرهم أن لا يخرجوا من رحالهم. نعم. ولم يصلي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة مع الشيخ. نعم. ما هي دالية يعني ما هي بخارجها المعهود، لكن إذا كان خارج عن المعهود لأن كانت دائما مستمرة وعاصبة فإنه صلى لها، كذلك الرعد الشديد والصواعق وغير ذلك، كل ما يخوف الله بالعباد مما خرج عن المعهود فإنه صلى لها. نعم. أتدري لمن؟ لأن القلوب قاسية، القلوب قاسية ولا يهتمون بهذا الشيء. وسمعت من بعض البلاد العربية الآن الإسلامية إذا صار كسوف بدأوا يضربون الطبول له، يضربون الطبول علشان يعني الله مداهنة له أو ما أدري إيش السبب، يفعلون هكذا عندكم؟ نعم. ايش ايش قدور لها غطاء يخرجون بغضيان الحلم يضربون بالدف بها، يدفون بها يمكن الصغار، ولعلها ايضا عادة قديمة، والنساء ولعلها عادة قديمة ستندفع ان شاء الله. نعم. نعم. اي نعم تكسر. اما في عهدنا فواضح يعرفونهم، اما فيما سبق فلعلهم يشاهدون ابتداء، يشاهدون ابتداء الكسوف. نعم. لا بأس، لا بأس أن تصلي النساء جماعة أو فراد، لا أتيانهم المسجد أحسن، لأن النساء الصحابة حضرن، وقد يقال النساء الصحابة حضرن كالعادة وبيوتهن خير لهن، لكن تنظر المصلحة إن رأت أنها إذا حضرت المسجد أخشى لها فلتحضر. باب صلاة الاستسقاء وهي سنة عند الحاجة إليها. لما روى عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. ترتيب المؤلف وغيره من الفقهاء رحمه الله جيد، لأن صلاة الكسوف لدفع إيش؟ لدفع المكروه، وصلاة الاستسقاء لحصول المطلوب. والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا سواء كان بالدعاء في البيت او في حال الصلاه او في خطبه الجمعه او على وجه الصلاه المعروف، المهم انه طلب السقيا من الله عز وجل، وهو سنه عند الحاجه اليه. ومتى يكون الحاجه؟ اذا اجدبت الارض وقحط المطر امتنع، صار الناس في حاجة. وكذلك لو لم تجذب الأرض كان يكون في محل يكون فيه الطل كثيرا ولكن نقصت المياه فيستسقى أيضا لذلك. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد، وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين عندكم فيهما يعني في الركعتين؟ نعم. إحداهما لا يكبر لأن عبد الله بن زيد لم يذكره، والثاني يكبر لأن ابن عبد الله الثانية يبقى روايتين. والثانية يكبر لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، حديث صحيح. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي في مسنده. ولا وقت لها معين إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بها. وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. والصواب أنه ينظر للمصلحة، إن رأى أن يبكر بها بكر، وإن رأى أن يتأخر أخر، لأنه ليس فيها شيء يراعى في صلاة العيدين يراعى في عيد الفطر إيش؟ زكاة الفطر فتؤخر الصلاة، وفي عيد الأضحى يراعى ذبح الأضحية فتقدم الصلاة، لكن هذا ليس هناك شيء يراعى، فينظر للمصلحة. إذا كان الجو باردا فالأرفق بالناس إيش؟ أن يتأخر، وإن كان العكس فالأرفق بالناس أن يتقدم، فأنظر المصلحة. نعم. فصل في إذن الإمام للاستسقاء. وفي إذن الإمام روايتان بناء على صلاة العيد، إحداهما هو شرط لها، قال أبو بكر: فإن خرجوا بغير إذن الإمام صلوا ودعوا بغير خطبة. والثانية: يصلون ويخطب بهم أحدهم. والأولى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله والخروج عن المظالم والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي. وأنا عندي من المظالم، كان عندكم لا من أحسن، وعن جائزة كنتم تقولون تبقى على ما عليها تكون نصها من المظالم. والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا، والصيام والصدقة وترك التشاحن، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويعد الناس يوما يخرجون فيه، ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الإمام أن يعظ الناس ويذكرهم ويعدهم يوم يخرجون فيه، ويأمرهم بالصدقة، ويأمرهم أيضا بالصوم. كل ما ذكره حسن إلا الصوم، فإنه لم يرد أنه يكون سببا لنزول الأمطار. الصدقة سبب لنزول المطر، ولهذا جاء في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وأما الصوم فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به. ومن أجل أن هذا هو الشائع عند الفقهاء، أي أنه يؤمر بالصوم، صار الاستسقاء إما في الاثنين وإما في الخميس، لا تكاد تراه خارجا عن ذلك. فهذا هو السبب أن الناس كانوا اعتادوا أن يكون الاستسقاء يوم الاثنين أو يوم الخميس، من أجل أنه يسن صومهما. فإن صام الإنسان من أجل أنه يوم الاثنين أو من أجل أنه يوم الخميس لا لأجل الاستسقاء، فهذا حسن وهذا سنة. نقف على نقف على انت الوقت. البحرين أسئلة. نعم. كما سمعت الكافي قبل قليل أنها لا تعاد الصلاة، ولكن يشتغلون بالاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء بل يصلي أيضا، لأن قول الرسول: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم يعم تكرار الصلاة إذا لم تنجم. والله أنا في تردد من هذا، لكن أنا أرى الآن لما كان الناس يعلمون بزمن الكسوف أرى أن الإنسان يأخذ احتياطه من الأول، بمعنى أنه يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود. نعم. اي نعم نعم، تصلى كصلاة الكسوف تماما ويدعى الناس اليها. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي: فصل في أذان الإمام للاستسقاء. فصل في إذن الإمام للاستسقاء. ويعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا حديث صحيح. ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس بها، ولا يلبس ثياب زينة، ولا يتطيب، لأن هذا يوم استكانة وخضوع. وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج متواضعا متخشيا متضرعا، وهذا ينافيه التجمل أو التطيب، فالأولى أن يخرج كعادته. لكن إن كان فيه أذى من رائحة منتنة أو ما أشبه ذلك فليزلها، لأنه سوف يجتمع بالناس. فصل في من يخرج لصلاة الاستسقاء. ويخرج الشيوخ والصبيان ومن له ذكر جميل ودين وصلاح، لأنه أسرع للإجابة. ويستحب أن يستسقي الإمام الصواب أنه يخرج جميع الناس الصواب أنه يخرج جميع الناس الصغار والكبار الشيوخ وغلمان وكهول كله يخرج، لأنه إذا كان هؤلاء يقرأوا بالإجابة فعندنا حديث أن الشاب الذي نشأ في طاعة الله ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالصواب أن يقال أنه يخرج جميع الناس الشيوخ والكهول والصبيان. نعم. ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستسقى معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشي. وروي أن معاوية أمر يزيد بن الأسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. الله. نعم. هذا كما قال انه ينبغي ان يستسقي باهل الصلاح الذين ترجى اجابتهم لفعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع ان عمر افضل الامه، لكن لقرابه العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه. وهذا مشروط بما اذا لم يخش فتنه للذي اقامه الامام ان يستسقي للناس، فان خش بذلك فتنه كما هو الغالب في عهدنا فانه لا يفعل، لانه اذا قدر ان هذا الذي اقامه الامام يستسقي اجاب الله دعاءه ونزل المطر صار فتنه للناس، وصار الناس يتوسلون به في كل حال. فاذا خيفت الفتنه فاننا لا نتعرض لامور يحصل بها فتنه الناس او فتنه من اقامه الامام مقامه، لا نرتكب هذا خوفا من الفتنه. اما ما ذكره عن استسقاء معاويه رضي الله عنه بالضحاك بن يزيد ففيه من ايات الله عز وجل ما هو ظاهر. نعم نعم لا استسقى معاويه نعم والضحاك بيزيد بن اسود، يزيد بن اسود، فهذا فيه من ايات الله عز وجل ما هو ظاهر، وقد وقع مثله قبله للنبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى في خطبه الجمعه، فما نزل من منبره الا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاه والسلام. نعم. ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها، ولا إخراج الكفار لأنهم أعداء الله فلا يتوسل بهم، فإن خرجوا لم يمنعوا لأنهم يطلبون رزقهم ويفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. لكنهم يفردون عن المسلمين في المكان لا في الزمان، يعني يكون اليوم واحدا لكن هؤلاء في جهة والمسلمون في جهة، لأن إفرادهم بزمان ربما يصيب قضاء وقدرا في نزول المطر في اليوم الذي استسقى فيه الكفار، فيحصل بذلك فتنة عظيمة ويقال أجيب الكفار ولم يجب المسلمون. ولهذا يقال قول المؤلف يفردون عن المسلمين مراده بالمكان، ويدل عليه التعليل قال بحيث ان اصابهم عذاب ولم يصب غيره. فصل في الخطبه لصلاه الاستسقاء. واختلفت الروايه في الخطبه، فروي انه لا يخطب وانما يدعو لقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه، وروي كخطبتكم عندكم خطبتكم، لا عندي كخطبتكم في الاولى والثانيه. نسخة لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، وروي أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى، وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي، وعنه يخطب بعد الصلاة لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، وهذا صريح، ولأنها مشبهة بصلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة. فإذا صعد العيد الآن أقوال. أولا، هل في خطبة أو مجرد دعاء؟ في خلاف، فمن العلماء من قال لا يخطب ولكن يأتي فيدعو الله عز وجل لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه. والقول الثاني أن فيها خطبة، لكن هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو هو مخير فيها؟ وأولى الأقوال هذه، وأولى الأقوال الثلاثة في الخطبة أنه مخير، إن شاء قبل الصلاة وإن شاء بعدها لورود السنة بهذا وهذا. وأما الاقتصار على الدعاء فقد يقال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه أدرك أناسا يطيلون في الخطبة ويملون الناس. خطبتها بعد الصلاة، فإذا صعد المنبر جلس ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن قتيبة بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فتقدم فصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، وحيا ربيعا، وجدا طبقا، غدقا مغدقا، مونقا هنيئا، مريئا مريعا، مربعا مرتعا، سابلا مسبلا مجللا، مسبلا سابلا مسبلا مجللا دائما مجللا سابلا مسبلا مجللا دائما ضرورا نافعا غير ضار. كيف عندي دائما؟ عندكم دائما ديما ديما أظهر؟ لا لا، الدائم والديم معناها المستمر، دائما ضرورا نافعا غير ضار عاجلا غير رائف. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا فأحي به بلدة ميتا وأسقه مما خلقت لنا أنعاما وأولا. ما فيها لنا مما خلقت أنعاما، ما فيها لنا مما خلقت أنعاما وأسقه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا. عندكم لنا؟ لا لا ما فيها لنا. ويسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فالحذف لنا يحذفوا لنا وأسقه مما خلقت أنعاما. ها؟ نسخة ثانية؟ في أرضها سكنها. في أرضها؟ لا في أرضنا. صح. فالحياء الذي يحيي الذي يحيا به الأرض، والجدى المطر. فالحياء الذي يحيي به الأرض والتحيا به. تحيا به أحسن. وعندنا تحيا به الأرض. فالحياء الذي تحيا به الأرض، والجدى المطر العام، والطبق الذي يطبق الأرض، والغدق الكثير، والمونق المعجب، والمريع ذو المراعة والقسط، والمربع المقيم، من قولك ربعت بالمكان إذا أقمت به، والمرتع من قولك رتعت الإبل إذا رعت، والسابل المطر، والمسبل الماطر، والسكن القوة لأن الأرض تسكن به. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا غدقا مجللا طبقا عاما صحا دائما. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من العذاب ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا أن يحول الله الجدب تعالى خصبا تفاؤلا أن يحول الله الجدب تعالى أن يحول الله تعالى فيها تقييم تأخير معنى تعالى طيب تفاؤلا أن يحول الله تعالى الجدب خصبا ولا يجعل أعلاه أسفله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ويدعو الله في استقباله. قال بعضهم الفائدة من قلب الرجاء ثلاث فوائد. الفائدة الأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفائدة الثانية التفاؤل. والفائدة الثالثة الإشعار بأن الإنسان سوف ينتقل من حال إلى أخرى من لباس إلى لباس، لباس المعاصي إلى لباس التقوى، وهذه مناسبة جيدة قد تكون مساوية لمناسبة التفاؤل أو أعظم، فيكون في ذلك ذلك فوائد. ولكن هل هذا خاص بالرداء وما شابهه كالعباء أو يشمل حتى الغترة والكوت وما أشبهه؟ الظاهر الأول أنه يختص بالرداء، والكوت شبيه بالرداء لأنه لباس على أعلى البدن فهو شبيه بالرداء. أما الغترة فلا، الغترة لا، لأنها كالعمامة. ولم ينقل عن من سلف أنهم كانوا يقلبون العمائم فتبقى الغترة كما هي عليه، ولأن الغترة ليست لباس بدن بل هي لباس الرأس. نعم. والله إذا كان لا يحفظ هذا الدعاء وكتبه فينظر إن كان الناس يشعرون بأنها كأنها ورقة تقرأ فلا يفعل، لأن الغالب أن الإنسان إذا ركز على القراءة ما يخشى قلبه، يصير همه إقامة اللفظ المكتوب فقط. وربما لو دعا بدعاء من عندك صار أشد تضرعا إلى الله عز وجل وأشد انفعالا في الدعاء. لكن إذا بقي يقرأ هذه الصحيفة ما يكون عنده ذلك التأثير في الدعاء. اللهم إلا أن يسلك طريقة خاصة بحيث مثلا إذا دعا وكما هو السنة أن يرفع يديه، يكون رافعا الصحيفة بيديه وهو قد شدها إلى فوق، فقد يحصل في هذا الفائدة. لكن لو كرر اللهم أغثنا اللهم أغثنا، رسول الله قالها ثلاث مرات في خطبة الجمعة. وهذه الآية أيضا ربما يقال أن تحتاج إلى تخريج وتحرير، هل هي ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا. نعم سليم. إيه؟ لا لا لا لا لا تدعو إلا بشيء واقع، لأن الإنسان إذا دعا بشيء غير واقع والله قد أنعم عليه بوجوده صار هذا اعتداء في الدعاء، لا بد من أن يكون واقع. نعم. إيش إيش هنا إذا حصل منا يعني هذا سنة والتكشف محرم، لكن إذا كانت النساء بعيدة في طرف مصلى كبير وغالبا النساء والحمد لله عليهن ثياب ليست ثياب تبرج فهذا يشعر له. ثلاثة ما هو إيش؟ نعم. كيف؟ في الخطبة. إيه ثم يعني بعد جاء من الخطبة الصلاة. نعم. إيه الكلمات هذه ارجع لها في غريب الحديث، إما النهاية لابن عثير أو غيره من الكتب الغريب. ويدعون ها؟ ما هو نعم نعم إيه هذه له ما هو رجاء إلا في أثناء الخطبة. ما ذكر الخطبة قد فعلت شيء أحل هذا. نعم. ما ذكر خطبة في حديث عبد الله بن زيد. الحديث قال روي أنه يخطب قبل الصلاة. نعم. في قول عبد الله بن زيد. نعم. فعلت إلى القبلة يدعو. إيه يعني في أثناء الخطبة. المؤلف اختصر الحديث. ويدعو الله في استقباله فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لأن عبد الله بن زيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويرفع يديه. لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. هذا الحديث ليس على عمومه لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، بل هو محمول على أحد أمرين، إما أن المعنى لا يرفع يديه في شيء من الدعاء يعني حال الخطبة، وإما أن المراد لا يرفع يديه رفعا كثيرا إلا في الاستسقاء. وكلا الوجهين صحيح، وحينئذ لا نحتاج إلى أن يقال إن هذا الحديث يعارضه أحاديث كثيرة تزيد على 30 ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء. نقول لا حاجة ولا وجه ولا ولا وليس هناك تعارض، بل يحمل على أحد أمرين، هما أن المعنى لا يرفع يديه في الدعاء حال الخطبة إلا في الاستسقاء، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان لما رفع يديه في الخطبة في غير الاستسقاء، أو يقال لا يرفع يديه رفعا يبالغ فيه إلا في الاستسقاء. نعم. بقى السطر واحد. نعم. فإن سقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في العاد، وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث، لأن الله يحب المنحين في الدعاء. أما قوله إن سقوا قبل الصلاة فإنهم يصلون شكرا لله فهذا غلط، لا وجه له، لأن الصلاة الاستسقاء ليس صلاة شكر بل صلاة رهبة ودعاء وإزالة شدة. فإذا سقوا قبل الخروج فإنهم لا يخرجون، وإن سقوا في أثناء الخروج يعني لما وصلوا إلى المصلى نزل المطر. فهنا يحتمل أن يقال يصلون لأن ابتداء المجيء إلى الصلاة كان السبب موجودا، ويحتمل أن يقال لا يصلون بل يقول لهم الإمام انصرفوا فقد سقانا الله تعالى. وما ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام وإن كان ضعيفا أنه خرج يستسقي فرى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوامها للسماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيره. هذا الأثر فيه ضعف كثير في مقال، لكن إن صح فله أصل، فهو أصل لما ذكر أنهم إذا سقوا قبل أن يخرجوا فلا يخرجون، وإن سقوا بعد الخروج فيحتمل أن يصلوا ويحتمل أن لا يصلوا وهو الأقرب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي فصل: والاستسقاء على ثلاثة أضرب، أحدها مثل ما وصفنا، والثاني أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر كما روى أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وذكر الحديث، متفق عليه. الثالث: أن يدعو عقيب الصلوات، ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبها، لما روى أنس في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله بيّن أن الاستسقاء العمومي يقع على ثلاثة أوجه. الوجه الأول صلاة الاستسقاء، أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلون كما مر. الثاني أن يستسقي في خطبة الجمعة، ودليله ما ساقه المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم ودعا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما فيها سحاب عام ولا قطع من الغيب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا جار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من قبله السفن، فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء، فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لم ينزل حتى تحادر المطر من لحيته. وهذا يعني أنها بسرعة عظيمة، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقصر الخطبة ولا يطيل، وهذه السحابة جاءت وانتشرت ورعدت وبرقت يعني بلحظات لا شك فيها، ثم أمطرت، ثم المطر نزل من العريش عريش المسجد حتى تحرر من لحية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وفيها آية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا لأنه دعا الله فأجابه والناس ينظرون. وبقي المطر أسبوعا كاملا، ثم جاء رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير عليه الصلاة والسلام بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وخرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جمة نشير إلى شيء منها، فمن ذلك أنه يجوز للإنسان أن يخاطب الإمام وهو يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على هذا الرجل. ولكن هل هذا جائز في كل شيء؟ لا، إنما يجوز إذا كان هناك مصلحة عامة، أما إذا كان لمصلحة خاصة فإنه لا يجوز، لأن الأصل منع الكلام، فيقتصر على ما ورد، والذي ورد إنما كان لمصلحة إيش؟ عامة. ومن ذلك لو أنه انقطع تيار الكهرباء أو انقطع إسماع الميكروفون، فلبعض الجماعة أن يكلم الإمام يقول أنه قطع التيار، لأن هذا مصلحة عامة ولا خاصة؟ هذه عامة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، لأن هذا هو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في غير ذلك، أي في غير الدعاء بالاستسقاء والاستصحاء، فإنه لا يرفع يديه في الخطبة ولا يرفع الناس أيديهم، ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه. ومن فوائد هذا الحديث تصديق خبر الواحد إذا احتفت به القرينة، قرينة الصدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق هذا الرجل الذي قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، ولم يقل انت أنا ونشوف هل هو صادق أو كاذب أو ما أشبه ذلك، لأن قرينة الحال تشهد لصدق. أولا لأن مثل هذا الجد لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا كون هذا الرجل يأتي يدخل المسجد والناس يستمعون الخطبة والرسول يخطب ثم يتجشم أن يتكلم، هذا دليل على إيش؟ على صدق وأنه صادق. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل منه الغوث في الأمر الذي لا يقدر عليه، لأن الرجل قال أدعو الله يغيثه ولم يقل أغثه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يغيث في هذا الأمر. لكن لو كان الإنسان غريقا في ماء وحوله رجل فقال أغثني أغثني أنقذني، يجوز؟ ليش؟ لأنه قادر عليه. ومن فوائد هذا الحديث بطلان دعوى المخرفين الذين يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام على كل شيء قدير، فإنهم في الحقيقة أرادوا بهذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم في على العكس من ذلك ارتكبوا ما نهى عنه حيث نهى عن الغلو فيه وهم غلوا فيه. ومن طيب في هذا إشكال في قوله أدعو الله يغيثنا ولم يقل أدعو الله يغيثنا، مع أنه مسبوق بطلب، المضارع الآن مسبوق بطلب، فلماذا لم يجزم؟ الجواب واضح، لأن هذا الفعل المضارع ليس جوابا للطلب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو ولا يغاثون، ولو كان إذا دعا أغيثه قطعا لقال أدعو الله إيش يغثنا، لكنه قال أدعو الله ثم بين هذا المطلوب بقوله يغيثنا، فبقي الفعل مرفوعا. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الدعاء ثلاثا بقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا. والتثليث وارد كثيرا في أشياء كثيرة. من فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث أنشأ الله الصحابة وأمطرت في هذه المدة القصيرة، فهي دليل على كمال قدرته جل وعلا، وعلى علمه وعلى سمعه وعلى رحمته. كل هذه من لوازم إجابة الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا سمعه ما سمع الدعاء، لولا علمه ما جاءت ما انشأت السبب، لكنه عالم قادر غني كريم رحيم سميع. كل هذه من لوازم إجابة الدعاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله أجاب دعاءه بهذه الصورة العظيمة، فلم ينزل من المنبر إلا وقد تحادر المطر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه. فهي آية دالة على صدقه، وقد تكون الآية دالة على كذب المدعي، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب، يقال إنه جاءه قوم يشكون إليه غور بئرهم، فقال أخرج إليه، فخرج إليهم وأعطوه ماء منها فأداره في فمه ثم مجه في البئر وفيها شيء من الماء، فلما مجه فيها غار الماء. يعني هو يؤمل أنه يفور كما فار البئر في الحديبية، لكن الأمر بالعكس. هذه آية لا شك تدل على قدرة الله، لكن آية لتكذيب هذا الرجل لا لتصديق. وكما جاء إليه أيضا بصبي قد تمزق شعر الرأس، فجاء إليه لعله يمسح رأسه فينبت الشعر نباتا طيبا، قالوا إنه مسح رأسه لينبت فحتى الشعر الموجود جاء. هذه أيضا آية لكنها على عكس ما يريد. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي على وفق ما يريد. ومن فوائد هذا الحديث في البقية التي ذكرها المؤلف جواز تكليم الخطيب بالمصلحة العامة، حيث قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا الآية العظيمة أن الرسول قال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير النواحي بيده فيتفرق السحاب وصار المطر حول المدينة حتى سال الوادي الذي يسمى قناة شهرا كاملا. وفي أيضا حسن تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل قال ادع الله أن يمسكها عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدع الله أن يمسكها، بل دعا الله برفع الضرر وبقاء النفع. ماذا قال؟ حوالينا ولا علينا، حوالينا بقاء النفع، ولا علينا دفع الضرر. فأجاب السائل بغير ما يتوقع، لأن المصلحة في ذلك. وهذا يسمى عند البلاغيين أسلوب الحكيم، أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع. ثم إن في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ملاحظة مهمة. قال على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ما قال حوالينا ولا علينا، حتى على السباخ، والمدينة كما تعرفون فيها سباخ، بل قال اللهم حوالينا وعلى علينا، اللهم على الآكام، وهذا تخصيص بعد تعميم. على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام الجبال، الضراب الروابط الصغيرة، بطون الأودية الشعبان، منابت الشجر الرياض، الأراضي الرياض التي ينبت فيها الشجر. أما الثاني، أما الثالث فيقول أن يدعو عقب المكتوبات، بل قال عقب الصلوات، وهذا لا يحضرني الآن دليل له، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة في ناحية من المدينة، فجاءه رجل يسأله أن يدعو الله بالغيث، فقال اللهم أغثنا حتى يقوم فلان فيسد ثعلب مربده بإزاره. ثعلب المربد يعني الذي يدخل معه الماء. كان المربد وهو مجمع الزرع كان محوطا، وكان في فتحة للماء كما هو معروف، فأمطرت السماء وأمطرت وأمطرت، وخاف الناس، فجاءوا لهذا الرجل وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله السقيا حتى تقوم وتسد مربد ثعلب مربدك بإزارك، يلا قم، المطر ضر. فقام الرجل فسد ثعلب مربده بإزاره فوقفت السماء. سبحان الله، هذه من آيات الله أيضا. ثم إن هناك أيضا مواضع غير هذه، السؤال في حال السجود في آخر الليل، وسؤال أيضا في حال الإنسان يشعر بالاضطرار إلى نزول الغيث، لأنه كلما كان الإنسان في ضرورة كانت إجابة الدعاء أقرب. حتى الكافر الذي هو كافر ويعلم الله أنه سيكفر، إذا دعا الله في حال الضرورة نعم أجاب. إذا ركبوا بالفلك فغشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيه. ثم ذكر المؤلف أنه يستحب أن يقف في أول المطر ويخشي ثيابه ليصيبه، لما روى أنس رضي الله عنه في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن المنبر حتى رأينا المطر يتحدث من لحيته. الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتقصد أن يبقى على المنبر حتى ينزل المطر على رأسه ولحيته، لكن هناك أدلة أخرى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حصر عن ثوبه حتى يصيب بدنه، ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني خلق الآن، هذا الذي يستدعي به. وقوله في أول المطر، هل المراد في أول مطر تأتي في السنة أو أول ما يبدأ المطر؟ الثاني، المراد الثاني. نعم. فصل. إيش؟ لم ينزل عن منبره. نعم. فصل. فإن كثر المطر بحيث يضره. الفوائد اللي بعد أنس لم نستوعبها، يعني لا تظنوا أن ما ذكرناه هو كل الفوائد، في فوائد كثيرة، ومنها بل من المهم منها اتخاذ شعر اللحية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذو لحية وهو كذلك، وكان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام كثها، وكان ترى لحيته وهو يقرأ في الصلاة تتحرك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أقرأ. فصل. فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه. استحب. استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه. استحب عندك ألف بعد الواو؟ لا ما عندي ألف. يدعو؟ لا ما عندي ألف. ما عندك؟ ما عندكم ألف بعد الواو؟ لا عندي ألف بعد الواو. عندي ألف بعد الواو. اكتبوها. ألف بعد الواو. ها؟ أن يدعو. كيف؟ نعم. الثالث أن يدعو عقيب الصلوات. لا هذه على ما يعلم. فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى أن قال يضرهم وهذه جمع فيكون يدعو ضميرها ضمير جمع. نعم. استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه لأن في حديث أنس قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. متفق عليه. وفي حديث آخر اللهم حوالينا ولا علينا ويقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآية ما عندي اذكروها لأن الشاهد ما جاء. الآية وغيره ذكر أنه يقرأ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وهذا هو المقصود. لكن كان المؤلف رحمه الله استحب أن تقرأ عليها كلها. نقرأ يا شيخ؟ إيه؟ نقرأها؟ نقرأ الآية؟